أب مش شفتين برضو. فقالوا إن دي العلة، لكن مش عشان كده عمل النبي عليه الصلاة والسلام قرأها هكذا، لكن النبي قرأها كذا. العلة دي معناها العلماء بيجتهدوا وبيقولوا ليه النبي عمل كده، فبيجتهدوا في علل، يجيبوا علة. ماشي، يبقى أنا بدل النون الساكنة والتنوين ميم عند الباء، يبقى كده عندنا ستة وستة وإيه وحرف الباء. كم حرف كده؟ 13 حرف. حروف اللي جاية كم حرف؟ لا يا شيخ مش 28، هم 29. قول لي لا دول 28، لا 29، هم 29 حرف.